فهيا بنا، لو نبكي ما نستطيع أن ندرس أبدا، وإلا البكاء هنا لازم وواجب، وإلا لا قلوب لنا ولا نرى فيها. قال الإمام البخاري: حدثنا معلى، حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا هشام عن ابن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها خالته أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلي ظهره، سمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. وقال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو عوان عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، ماذا قال في هذا المرض الذي توفي فيه؟ قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتمضي الأيام والأعوام والقرون، وتصاب أمة الإسلام بالجهل والظلام، فكم وكم من مسجد فيه قبر، كم وكم من قبر يدفن في مسجد، كم وكم من قبر يبنى عليه مسجد من أندونيسيا إلى موريتانيا. متى حصل هذا؟ لما جهلت الأمة. ما سبب جهلها؟ إبعادها عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد القديمة قل ما تجد مسجدا في الشرق أو الغرب إلا وفيه قبر، لكن بعد هذه اليقظة ما بقي من يدفن في مسجد إلا نادرا. وقد بينت هذا الحكم مئات المرات، وقلت: إذا كان القبر في مسجد فلا تصلي في هذا المسجد، وصلي في المسجد الذي لا قبر فيه، وإن لم تجد إلا هذا المسجد في قريتك أو حيك، انظر إذا كان القبر في القبلة ابتعد عنه ولا تصلي إليه، وإذا كان مدفونا فلا تصلي فوقه، وتصح صلاتك في أطراف المسجد وجهاته، المهم أن لا تصلي إلى هذا القبر. وقلت أيضا: إذا كان في الإمكان بدون ما يحدث اضطراب أو فتنة أو حرب، يجوز أن نأخذ هذا الجثة وننقلها إلى المقبرة ونطهر المسجد من القبر، لكن إذا كان ذلك يسبب فتنة وحرب بين المسلمين فلا نترك الأمر لله عز وجل. هذا هو الحكم. لعن الله اليهود، لما يا رسول الله يلعنهم الله؟ قال: العلة هي أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبنون على النبي قبر، على نبي مسجدا، بيعة أو كنيسة. وهنا قد يقول القائل: ها نحن أيضا بنينا على قبر نبينا مسجدا، فما المخرج؟ الجواب: أقول والله ما دفن رسول الله في المسجد، وإنما دفن في بيته الذي كان ينام فيه مع زوجته. ثانيا: أقول والله لبني المسجد قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي بناه بيده، فلم تبق حجة لمن يعترض. أولا المسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، أليس كذلك؟ ثانيا أين دفن؟ في حجراته، في حجرة الصديقة عائشة رضي الله عنها. إذن فما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبورا بهم مساجد، فلا نبني مسجدا على قبر ولا ندفن ميتا في مسجد أبدا. وقال الشيخ حدثني عبد الله بن يوسف هذا المصري شيخ البخاري قال حدث وتلميذ مالك قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الهاد حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عمته قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي. هكذا مسند على ظهرها على بطنها ورأسه هنا. فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهدت مما عاناه رسول الله وقاساه من الآلام الشديدة وهو يموت. قالت ما بعد ذلك ما أكره شدة الموت لأحد أبدا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاسى وعانى من ما عانى. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل واشتد به وجعه استأذن أزواجه التسع أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض أي بين بين عباس بن عبد المطلب عمه وبين رجل آخر ألا وهو علي بن أبي طالب. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب. ما سبب غضب عائشة عن علي وعدم إضاءه حتى ما سمته ما يراضي عنه؟ لأن حادثة الإفك لما استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم علي رأى أنه لا حاجة إلى هذه المرأة التي وقعت الفتنة فيها كذا وكذا. فهمتم هذا ولا لا؟ فهي متألمة إلى وفاتها. قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي وشد به وجعه قال هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلني أعهد إلى الناس. لما أصابت الحمى الشديدة جاء إلى البيت وقال صب علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن كما هن لعلي أستفيق وأعهد إلى الناس بما ينبغي أن يفعلوه ويقوم به. قالت فأجلسناه في مخضب إناواس كبير لحفصة رضي الله عنها بنت عمر زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن أن قد فعلتن. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميص له على وجهه قطعة من قماش فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لما يقول هذا عند وفاته؟ قالت يحذر المؤمنين مما صنع اليهود والنصارى حتى لا يبنوا على موتاهم مساجد. وقد فعلوا يا رسول الله لما ضحك بهم اليهود والنصارى وضحكوا عليهم وهبطوا يوم ما حول القرآن إلى الموتى والسنة فيها النسخ والمنسوخ لا تقرأ وهبطت الأمة. أما الصديقة تقول يحذر ما صنع يحذر من المسلمين مما صنع اليهود والنصارى. والحمد لله كما قلت لكم ما سمعنا في هذه الأعوام من دفن في مسجد أو من بني عليه مسجد فيما بلغنا. ومعنى هذا أن الأمة تيقظت استيقظت انتشر العلم بواسطات عديدة ما كانت موجودة. قال أخبرني عبيد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر لأن رسول أشار إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. عائشة ما تريد تقول عمر لما يا عائشة؟ قالت نعرف أن من يقف موقف رسول الله لا يغبط ولا يحب أبدا ويتشاءم منه الناس فلهذا ما أريد أبي أن يصلي بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما تقول. قال أخبرني عبيد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله في إيش راجعته؟ لما يقول موري أبا بكر يصلي بالناس يا عائشة موري أباك يصلي بالناس راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لما؟ قالت وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا خافت أن يكره أبوها ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. فهمتم هذه الحادثة؟ رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثني إسحاق أخبرني بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله ابن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم الذين خلفوا في غزوة تبوك وتاب الله عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره بماذا؟ بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه زاره ثم خرج من البيت فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال: أنت والله بعد 30 عبد العصا، ما تمضي 30 إلا ومات رسول الله وأنت عبد العصا، كيف تقول برئا؟ وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. لماذا يا عباس؟ قال: لأني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت بالتجربة، أعرف وجوه بني عبد المطلب إذا حضرت الوفاة أعرفهم أنهم يموتون. إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، من يخلفك يا رسول الله، من تستخلفه في هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، إن كان الأمر فينا نحن أهل البيت علمنا بذلك، وإن كان في غيرنا علمناه أيضا فأوصى بنا من أوصاه، من ولاه يوصيه بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. سمعتم ما قال علي العباس؟ قالوا هذه القضية الولاية، يعني إن والله لئن سألناها رسول الله قلنا اجعلنا خلفاءك في الحكم والدولة فمنعناها، إذن الرسول ما أعطنا إياها، لا يعطيناها الناس بعده أبدا، وهو كذلك. وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم أني لا أسأل رسول الله الحكم والولاية والسلطان. من هذا؟ علي رضي الله عنه. وقال الشيخ: حدثنا سعيد بن عغفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم أي بهم، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكس أبو بكر على عقبيه الوراء ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأخى السترى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، البخاري جعل نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثني محمد بن عبيد حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عمر عن عمرو بن سعيد عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. ما مراد بيومها؟ إلى الرسول يقسم الأيام على نسائه، ليلة عند فلانة وليلة عند فلانة، فصادف تلك الليلة عندها. أعيد كلماتها الطيبة، ماذا قالت؟ قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي حجرتها وفي يومي وبين سحري ونحري. وأن الله جمع بين ريقي وريقي. جمع بين ريقي وريقه كما سيأتي. دخل عبد الرحمن أخوه وفي يدي سواك يستاك به، فرآه الرسول فأراده فأشار إليها فأخذته من أخيها وعلكته ثم أعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله بين ريقه وريقها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضيلة السواك، وأنه أمر مهم جدا وإن كنا مفرطون في ذلك. تبهتم؟ السواك، عود السواك. أعيد كلماتها الطيبة، قالت نعمة، قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. جمع بين ريقي وريقه عند موته. ودخل علي عبد الرحمن، تعني أخاها، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فرأيته ينظر إليه، إلى عبد الرحمن والسواك في يده، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي أي نعم، فتناولته فاشتد عليه، قاسي العود هذا، فشد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسي أي نعم، فلينته له، فأمره وبين يديه، فأمر وبين يديه ركوة أو علبة يشك الراوي فيها ماء، علبة أو ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم ظلنا وارضنا، اللهم ادخلنا برحمتك بعبادك الصالحين، وتوفنا وانت راضي عنا يا رب العالمين. والان مع الاسئله والاجابه عنها. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يقول السائل: متى تبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ومتى تنتهي؟ السائل يقول: متى تبتدئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو متى نبدأها يوم الخميس؟ هل من بعد العصر، من بعد الظهر، من الصباح، من متى؟ الجواب: نبتدئها من صلاة المغرب. إذا أذن المغرب دخل الليل، وإلا لا دخل ليلة الجمعة، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ناتي في السيارة نسبح سبحان الله وبحمده أنواع التسبيح، إذا أذن المغرب عدنا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة وغدا إلى أن يؤذن المغرب، فنصلي الألف والألفين والثلاثة. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول: ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد ورد في صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صيغة، ومن هنا أعطيكم أصغر صيغة وأخف، وأعطيكم أكمل صيغة. أصغر صيغة: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. أخف ما يكون هذه، لا كلفة فيها، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وأكبر صيغة هي الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أتم صيغة وأطولها. هل فهم السائل هذا؟ ما هي أصغر صيغة؟ اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما. أما قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما؟ اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما. هذه تصلي بها 1000 مرة في ربع ساعة، وجربنا هذا، ربع ساعة تصلي 1000 مرة. خلي الساعة إلى جنبك، اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، ربع ساعة تصلي 1000 مرة. أثابك الله. وهذا سائل يقول: لقد ذكرت البارحة في الدرس أن إذا ماتت المرأة وسط الرجال ولم تجد معه امرأة لم تغسل، يقول كذلك هل لا تكفن؟ هل تكفن أم لا؟ السائل يقول: لقد قلت البارحة في الدرس المرأة إذا ماتت بين الرجال لا تغسل، تيمم وتدفن، والرجل إذا مات بين النساء لا يغسل، ييمم ويدفن. لما؟ لحرمة كشف المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة إلا أن تكون زوجته. يقول بناء على هذا: ومن يكفنها ويكفنه؟ التكفين ما في كشف عورة ولا كذا، يلفونه في خرقة في زار وهي كذلك. التكفين ما في كشف عن العورة أبدا، يزيد يغطيه بثياب بيضاء. نعم. أثابك الله. وهذا سائل يقول: لقد كثرت الطوائف والفرق التي تزعم أنها الطائفة المنصورة، واشتبه على كثير من الناس الأمر، خاصة أن هناك فرقا تنتسب إلى الإسلام، فكيف نفرق بين هؤلاء؟ يقول السائل: لقد تعددت الطوائف والفرق تنتسب إلى الإسلام، وفيها المصيب وفيها المخطئ والصالح والفاسد، فما المخرج؟ ما المخرج؟ هل تستطيعون أن تأخذوا بهذا المبدأ؟ والله لا أسهل مبدأ وأيسره. تقول: أنا مسلم، أنا مسلم، أخ لكل المسلمين والمسلمات، مون بأمر الله أفعل، مون بأمر رسول الله أفعل، إنهني بنهي الله أترك، إنهني بنهي رسول الله أترك، أنا مسلم. هذا هو المذهب الرشيد، لا طائفة ولا مذهبية ولا عنصرية ولا قبلية ولا ولا ولا، فقط أنا مسلم. صعب هذا أو سهل؟ يرحمكم الله، والله لا سهل ميسر، وهذا الذي يحبه الله عز وجل. ما نفرق المسلمين ولا نشتت جمعهم ولا نمزهم، فنحن نقول المسلمون أصبحنا أمة واحدة وجماعة واحدة. نعم. أتابك الله. وهذا سائل يقول: لقد ماتت ابنتي وعمرها 5 سنوات، فغسلتها ودفنتها ولم أصلي عليها، ولم أعلم أن الناس يصلون على الأطفال، فهل علي شيء؟ سائل يقول: دفنت ابنتي وفي عمرها 5 سنوات ما صليت عليها، جهلا مني ظننت أنه لا يصلي على الأطفال، فماذا علي؟ عليك أن تستغفر الله وكفى، وتسأل عوضك عن الأجر الذي فاتك، فاتك أجر، أما هي ما هي في حاجة إلى صلاتك، أنت محتاج إلى أن تصلي عليها، لكن فاتك هذا لجهلك، يعوضك الله إن ندمت وبكيت. نعم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل هناك وقت محدد لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول: علمنا أن قراءة سورة الفتح يوم الجمعة وليلتها مستحبة، قراءة سورة الفتح، سورة الكهف، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليلتها، هذه القراءة مستحبة، ما هي واجبة من المستحبات وفضائل الأعمال. يقول بين لنا الساعة التي نقرأ فيها. الجواب ما هناك ساعة محددة من مغرب ليلة الجمعة إلى مساء ليلة الجمعة. أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت معين لقراءتها، لا والإمام على المنبر ولا بعد العصر ولا قبل الجمعة. في أي ساعة قرأتها يجزئك ذلك، وإن قرأت في الليل ليلة الجمعة يكون أكثر أجر. نعم. يقول السائل: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب إلى آخر الحديث. يقول: نرجو تفسير هذا الحديث ومدى صحته. يقول السائل: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذا أخبر بما بدأ غريبا. كان في مكة المسلمون 3 أنفار: أبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلال. وهكذا غريبا في مكة جاء المدينة، ثم بعد ذلك أصبح غير غريب، أصبح عاما في الشرق والغرب. وسيعود غريبا، يتخلى الناس عنه ويكفرون به شيئا فشيئا حتى يبقى المسلمون أقلية كما بدأوا. نعم. أتابك الله. يقول السائل: هل كل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يكون موجها لنا؟ السائل يقول: هل كل أمر في كتاب الله يكون موجها إلى رسول الله وإلى أهل بيته، يكون خاصا بهم أو نكون نحن معه؟ الجواب: الأمر الخاص بالرسول نادر، يعد على رؤوس الأصابع، والأوامر التي للرسول عامة أمته معه فيها. يا أيها النبي اتق الله، كل مؤمن يتق الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كل المؤمنين عليهم من يجاهدوا. هاتي. أثابك الله. يقول السائل: هل الطرق الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والأحمدية هل هي طرق صحيحة؟ السائل يقول: هل مذاهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل هذه طرق محمودة لا بأس بها؟ الجواب: لما بدأت كانت محمودة ولا بأس بها، لأنهم مشايخ لهم تلاميذ، والبلاد متفرقة، هذا في الشرق وهذا في الغرب، ولا مواصلات ولا اتصالات ولا، فكل جماعة مع إمامه يعبدون الله بما بين لهم من كتاب الله وسنة رسوله. لكن لما حصل الذي حصل، تبث وظهر الطوائف وفرق وكذا، أصبحنا ما نريد أن نقول أنا مالك ولا شافعي ولا حنبلي أبدا، أقول أنا مسلم، ونعمل بما وصلنا عن طريق أئمتنا تغمدهم الله بروحه ورحمته. ما نتعصب نقول أنا مالك، لا نأخذ بما يأخذ به أحمد أو أبو حنيفة، هذا لا نقوله ولا ينبغي أن يقوله مؤمن. وإن قاله أمم لما هبطت الأمة، مالك ما يعرف إلا ما ورد عن مالك، شافعي لا يعرف إلا كذلك، ويجادل ويحاج، ومن ثم تقسمت الأمة، بل هو الله تمزقت وهبطت، ومن ثم استغلت واستعمرت وأذلت وأهينت. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ نعم. أثابك الله. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة وزوجي لا يصلي، تارك للصلاة، ولي معه 3 أولاد، فهل أبقى معه أم أطلب الطلاق؟ سائلة تقول: إن زوجي تارك للصلاة وأنا معي 3 أولاد، ماذا نفعل، نطلقه أو يطلقني؟ الجواب: إن صحيح عظيه، ذكريه، خوفيه بالله، قوميه، صب عليه الماء على وجهه، يقوم يصلي في الصباح، إن شاء الله تكونين الهادية ويهتدي على يديك. فإن رفض ذلك ولفظك ضربك كذا، فقولي له: أريد أن لا أبقى معك ساعة حتى تقيم الصلاة وتعبد الله وطلقه، أي طالب الطلاق منه. يقول السائل: هل يجزي قص شيء من الشعر بعد التحلل من الأحرام أم أخذ الشعر كله؟ السائل يقول: من اعتمر أو حج وأخذ هذا الواجب هو قص الشعر، هل يجزي أن يقص بعض الشعيرات أو يقص من شعره كاملا أو يحلق شعره كاملا؟ الجواب: الحلق أفضل والقص جائز، ولكن يكون من عامة الشعر لا بعض الشعيرات. انتبهتم؟ بعضهم يأخذ شعيرات عن يمين ويساري، هذه مخالفة للسنة، المفروض أن يأخذ من كل شعره. أثابك الله. هذا سائل يقول: ما حكم الاستماع إلى تلاوة القرآن للنساء في المسابقات القرآن الكريم التي تقام في بعض البلاد الإسلامية؟ أعد. يقول السائل: ما حكم استماع تلاوة القرآن للنساء؟ سائل يقول: لقد ابتدع الناس اليوم إذاعات يقرأ فيها النساء القرآن، إذاعة تقرأ مرأة القرآن وترتل وتجود له بصوتها الحسن، هل يجوز السماع أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز. المرأة تقرأ القرآن في بيتها بين نسائها بين جارتها، ما تقرأ القرآن لتسمعه الرجال، لأن صوت المرأة عورة لا يسمع إلا من ضرورة تتطلب سماعه. فإذا كانت تقرأ على بنتها على أبيها وابنها فلا حرج، أما تقرأ على الأجانب تسمعهم القرآن ما يجوز، ما فعلوا هذا أحد من المؤمنين إلى اليوم. نعم. أثابك الله. هذا سائل يقول: هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إذا ذكر الخطيب اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل: إذا الخطيب يوم الجمعة ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول صلى الله عليه وسلم أو لا نقول؟ الجواب: نقول، ولكن لا نرفع بها أصواتنا كلمة بشفاهنا وأسنتنا بلا صوت، لأننا مأمورون إذا سمعنا اسمه نقول صلى الله عليه وسلم، لكن الجمعة بما أن الكلام ممنوع نقول صلى الله عليه وسلم في ألسنتنا فقط وشفاهنا، ما نجهر بها. نعم. أثابك الله. ويقول السائل: إذا كان الإمام يدعو هل أرفع يدي أم ماذا أفعل؟ والسائل يقول: إذا كان الإمام على المنبر يدعو هل نرفع أيدينا بالدعاء؟ الجواب: لا حاجة إلى ذلك، ما هناك حاجة تدعو إلى رفع اليدين هكذا، أثابك، لأن يصبح صورة في المسجد رافع أيديهم ما وقعت هذه وما أثرت عن السلف، يكفيك أن تقول آمين آمين لما تدعو الله في نفسك في بيتك أو وحدك ارفع يديك إلى ربك. نعم. وهذه سائرة تقول، وهي زائرة تقول: عندي سيارتي في بلادي أسوقها وأنا منتقبة، فهل علي شيء؟ هي تقول عندها سيارة تسوقها وهي أفصح أفصح. تقول السائلة: عندي سيارتي وأسوقها وأنا منتقبة، فهل علي شيء؟ السائلة تقول: أنا في بلد غير هذه البلد الطاهر، عندي سيارة وأسوقها وأمشي بها هنا وهناك وأنا منتقبة، أقول لا، ما دمت فعلت هذا في بلادك شأنك، إذا ما تخافي الضرر يلحقك من هذا، والغالب أنك تتضررين لو تتعطل السيارة تحتاجين إلى رجال أجانب يصلحونها معك يتكلمون معك، وهذا لا يجوز وهذا حرام وتتعرضين للفتنة. لكن الذي ألفت نظر أن أقول لها: أما في هذه الديار الطاهرة فلا يحل لك أبدا أن تفعل هذا، ولا تنشر هذه البدع بين المؤمنات الطاهرات في هذه المملكة، أما في بلادك فشأنك، مع هذا أنصح لك ألا تركب سيارة وحدك وتسوقها، لأنها قد تتعطل وتتعرضين للفتنة. أثابك الله. هذا سائل يقول: عندنا في بلادنا إذا مرض الشخص فإنه يذهب إلى السادة فيكتبون له ورقا يعلقها في رأسه، فهل هذا جائز؟ يقول السائل: في بلادنا إذا مرض الرجل أو المرأة والطفل يذهب إلى قارئ يكتب له كلمات في ورقة ويعلقها في عنقه أو في يده في ذراعه، هذه غير محمودة ولا مقبولة. الرقية تقرأ عليه أو يقرأ عليك، الرقية تقرأ في ماء ويشرب منه، أما علق ورقة فقد جاء النهي عن التعليق، فقال لا إله إلا الله فهذه حسنتها تمحو سيئاته ويدخل الجنة ولو بعد أن يعذب في النار دهرا طويلا، لكن الجنة يدخلها. إذ هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما أن تقول أنا أقول لا إله إلا الله وبعد ذلك أفسع وأفجر وأدخل الجنة فهذا خطأ وهذا كفر وردة والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد.